Book 2 98 98 حروف العطف المزدوجة kaksinkertaisia konjunktioita. صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا. Matka oli kiva, mutta liian rasittava. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئا جدا. Juna oli ajoissa, mutta liian täynnä. صحيح أن الفندق كان مريحا، إلا أنه كان غاليا جدا. Hotelli oli mukava, mutta liian kallis. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. Hän menee joko bussilla tai junalla. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. Hän tulee joko tänä iltana tai huomenna aikaisin. سيسكن إما معنا أو في الفندق. Hän asuu joko meillä tai hotellissa. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Hän puhuu sekä espanjaa että englantia. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. Hän on asunut sekä Madridissa että Lontoossa. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Hän tuntee sekä Espanjan että Englannin. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا. Hän ei ole vain tyhmä vaan myös laiska. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية. Hän ei ole vain nätti vaan myös älykäs. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. Hän ei puhu vain saksaa vaan myös ranskaa. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. En osaa soittaa pianoa enkä kitaraa. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. En osaa tanssia valssia enkä sambaa. لا أحب الأوبرا ولا الباليه. En pidä oopperasta enkä baletista. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه باكرا. Mitä nopeammin työskentelet, sitä aiemmin olet valmis. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Mitä aiemmin tulet, sitä aiemmin voit lähteä. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. Mitä vanhemmaksi tulee, sitä mukavuuden haluisemmaksi tulee.